بسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. هو الحديث كده من حيث الباب خلص، لكن ده مش حديث كامل، طرف من حديث، ولذلك هو هيكمل بعد كده بما ليس له علاقة بالباب وحضرة. و حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش جميلة بنت حرب حمالة الحطب، امرأة أبي جهل، هي تبقى أخت أبي سفيان، جميلة بنت حرب اللي هي أخت أبي سفيان ابن حرب واللي هي حمالة الحطب امرأة أبي لهب، هي اللي قالت الكلام ده اللي جاي ده. فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طبعا عارفين والليل إذا سجى أي انتشر ظلامه، ما ودعك ما تركك وما قلى وما أبغضك، قلاه أبغضه. فهو جاب ده ملوش علاقة طبعا بترك قيام الليل للمريض، اللي هو الجزء ده إنه عزول، إنه ده حديث كامل هيجي بعد كده في التفسيرات اللي هتيجي في التفسير سورة الضحى، بيبان إن صلاة الليل اختلف فيها العلماء، والبعضهم قال إنها واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم بس، سنة في حق أمته، وبعض الناس قالوا لا هي سنة له وللأمة، والبعض قال لا كانت واجبة في حقه قم الليل إلا قليل، ثم بعد ذلك أصبحت سنة في حقه وفي حق الأمة، واستدلوا على ذلك، وهذا يبدو أنه أرجح الأقوال، أنهم استدلوا على ذلك بإيه؟ استدلوا بقوله حين سئل أنت بتقوم الليل ورجليك اتورمت وكده وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، فقالوا إذن قيام الليل بالنسبة له كان شكرا لله وليس أداء واجب، من هنا قالوا إنه سنة في حقه وفي حق الأمة كذلك. نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. شوف ازاي من غير إيجاب، يبقى هو بيوصي وبيدعو وبيسن لنا صلاة النوافل وصلاة القيام، لكن من غير إيجاب يعني غير واجبة، يعني مش مفروضة يعني. نعم. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. طبعا هو طرق، الطروق لا يكون إلا ليلا، يعني لما تقول طرقهم فلان يبقى جالهم بالليل، استخدمها كده. وإن كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فقد يطلق تجوزا على من طرق نهارا أنه طرق، لكن يقيد بقى طرقه إيه نهارا، فإذا قال طرقه ليلا يبقى كلمة ليلا مقصود بها التأكيد، لكن الطرق لا يكون إلا ليل. هنا بيقول طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته وعلي بن أبي طالب ليلة، ليلة من الليالي يعني، جالهم بالليل فجأة، دخل عليهم فجأة. نعم. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله. هو ما جابش الحديث بتاع فاطمة بقى وطرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسه ما جابوش. هيجي بقى هيجي. استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة. من الفتن في الهامش. أيوه في الهامش. في الهامش. من الفتنة أو من الفتن. وماذا أنزل الله عندك؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ أيوة. من يوقظ صواحب الحجرات؟ زوجاته. يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يا رب، يا حرف ندى، المنادى محذوف، انت تقدره بقى، بقول يا ايه، يا من تسمع، يا من تعقل، يا قوم، خلاص. يبقى المنادى محذوف، يقدر بقى بالتقدير اللي انت تشوفه مناسب للموضوع، يا قوم، يا، ويبقى المنادى محذوف، فاهم؟ لكن رب لا ينادى عليها، فهو زي ما قلنا حرف نداء والنداء محذوف. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال سبحان الله، تنزيه لله عز وجل وتعجب مما أوحي إليه أو رآه. ماذا أنزل الله من الفتنة أو من الفتن، أو ماذا أنزل من الفتن؟ الفتن طبعا الابتلاءات الخاصة بالأفراد وليس عامة بالأمة. وماذا أنزل من الخزائن، أي خزائن الرحمة والنعم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم حين استيقظ إما بوحي أو أوحي إليه أو ألهم أو رأى رؤية أنه الليلة أو في الليل عموما بيأمر الله تبارك وتعالى بصب البلاء على فلان مثلا، أو بإنزال فتنة لفلان مثلا، الناجح ناجح والصائد صائد والعياذ بالله. والخزائن الرحمات، تلاقي نفسك قلقت من النوم كده وفايق وبتقول يا رب، او عقلك قال لك اللهم تقوم تصلي ركعتين، اهي ده ما انزل من الخزائن، كونك تقوم بالليل عن غير قصد تتوضا وتصلي ركعتين، دي ايه؟ رحمه نزلت عليك من غير ما تقصد، مش كده؟ فماذا انزل من الفتن، او ماذا انزل الله من الفتن، وماذا انزل من الخزائن. طيب، من يوقظ صواحب الحجر؟ إذن هو بيأمر الزوجات أنهم يستيقظوا ويصلوا من الليل. ليه؟ حصل إيه؟ جرى إيه؟ طبعا أنتم عارفين الأمر بالصلاة للأهل مهم جدا، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى حين أثنى على إسماعيل قال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فبيسن لنا ان الراجل لازم يأمر اهله بالصلاة، فان كانت الاهل بتصلي فعلا ما فيش ما يمنع انه يشجع، وما فيش ما يمنع انه يأمر بزيادة الصلاة زي صلاة الليل دي. من يوقظ صواحب الحجر؟ طب عاوزهم يصلوا ليه؟ قالوا بدام عايز صحيهم على غير المعتاد ويصلوا بالليل قيام تطوع، يبقى معناها ان صلاة الليل ترفع البلاء عن الانسان او تنجيه من الفتن او ينجح في الامتحان، بدأ انه عن صحيهم. ومرتبط الايقاظ بايه؟ بماذا انزل الله من الفتن، مرتبطة بدي. ماذا انزل من الخزائن؟ يبقى صلاة الليل، القيام بالليل والناس نيام، ما فيش شك انها تحمي من الفتن وتفتح ابواب الخزائن. وطبعا انتوا عارفين افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. طيب وبعدين بقى؟ وبعدين بقول يا رب، يا زي ما قلنا حرف النداء، يا قوم أو يا كذا، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. المسألة دي خطيرة أوي، يعني المظاهر عمرها ما بتكون دليل على النتائج. الدنيا ما فيش فيها حاجة تدل مطلقا على النهاية إطلاقا، ربنا أراد ذلك، أراد إن الدنيا تبقى مختلطة والناس متلخبطة ببعضهم، أهل الجنة مع أهل النار، الصالح مع الطالح، الصديق مع الزنديق، وما يتعرفش ومحدش يعرف حاجة ومحدش يعرف حد إلا أن تقوم الساعة. هو أراد ذلك بأدلة كثيرة، منها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون إلى آخر الآيات. إنما لو عمل كده للكفار وعطاهم كل واحد عنده كده هنعرف أنه إيه من أهل النار، لكن تجد الصالح غني جدا وتجد الفاسق غني جدا، وتجد الصالح فقير جدا وتجد الصالح غني جدا، وهكذا. يعني في فقراء كتير قوي من اهل الجنه، وفقراء كتير قوي من اهل النار، واغنياء كتير قوي من اهل الجنه، واغنياء كتير قوي من اهل النار. طب يبقى الغنى والفقر مش ايه، مش علامه، وفيه ملك وجاه وصحه وكل حاجه في هذه الدنيا ليست علامه. ناس ساعات تغلط يقول لك ايه، انا الحمد لله ربنا راضي علي، او يقول لك انا علاقتي بربنا كويسه جدا، انا بيني وبين ربنا عمار. اي انسان بيقول كده مخدوع، مخدوع. ده واحد من الصحابه دخل على واحد صاحبه لا بيضحك، بيضحك بيقهقه، قال له قول لي هل بلغك انك ميت؟ قال له طبعا كلنا هنموت. قال له هل بلغك انك تبعث يوم القيامه؟ قال له طبعا كلنا مبعوثون. قال له هل بلغك انك هتتحاسب وبعد الحساب في جنه او نار؟ قال له طبعا. قال له هل بلغك انك هتخش الجنه؟ قال له لا. قال طب بتضحك ليه؟ طب بتضحك ليه؟ فما رؤي ضاحكا بعد، رضي الله عنه. صحيح تضحك انت في امتحان ولسه ما انتش عارف نتيجته، بالله ضحكك ايه؟ فمحدش يعرف الدنيا دي، ما فيش فيها علامه تقول ده كذا ده كذا. لانه وفي حديث بقى انتو شهير جدا، يعمل الرجل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار، ويعمل الرجل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه. مش كده؟ اذا ما فيش دليل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامة. يعني مسألة مش علامة ومش دليل ومش ومش، وبالتالي الإنسان ينجو بنفسه. ومن يعني أغرب التعابير وأعجبها وأحبها إلي في القرآن، ففروا إلى الله. المسألة عاوزة فرار، فرار. تعبير غريب وعجيب، ويعني من أعجب التعابير اللي بالنسبة لي يعني، ومن أحبها برضه، لأن الفرار فيه اللجوء وفيه الحب وفيه الاطمئنان وفيه الاستغاثة وفيه يعني كل ما تحمله كلمة فرار. ففروا إلى الله. وحنفر منين؟ من مين؟ منه، منه برضو، منه برضو. ها أما هتفر في إيه يخوفك غيره؟ في إيه؟ موت، من كل الناس هتموت، والموت جاي جاي، مرض، مرض يا اما وراء الشفاء يا اما وراء موت. في ايه، في ايه يخوف في هذه الدنيا؟ هو بس، هو بس اللي يخوف. وبعدين احنا خايفين منه، عاوزين نهرب منه، نروح لمين؟ هنروح له برضه، هنروح له برضه. وانا لما بقرا الايه دي ففروا الى الله، قلتها لكم يمكن مره برضه قبل كده، بشبه أقربها لذهنك. الطفل الصغير اللي لسه يدوبك سنتين ثلاثة لسه ما دخلتش فيه الحاجات بتاعت الإنسان، لسه في الفطرة، لسه في النقاء، لسه في النقاء، نقاء الفطرة. لما أمه بتضربه بيعمل ايه؟ بيخش في حضنها. شفتوه؟ شفتوا المنظر ده؟ أي أم عندها طفل صغير تزعله وتيجي تضربه يعمل ايه؟ يخش في حضنها، يترمي فيها. ما عندوش حد تاني يروح له، هو متهيئ له ان هي دي هي كل حاجة. فلما هي تضربه يقوم يعمل ايه؟ يخش في حضنها، بيحتمي منها بيها. واخد بالك من الشعور ده؟ حسه دايما، حسه كده وانت بتلجأ الى الله تبارك وتعالى. لا ملجأ منك الا اليك. فرب عارية في الدنيا وكاسية يوم القيامة، مسائل محدش عارفها. يعني معناها انه الدنيا وكل معطيات الدنيا ليست دليلا على رضوان الله عز وجل. إذ ربما يعطى الإنسان من الدنيا وتبقى كاسية في الدنيا بجميع أنواع الأكسية والعز وكل حاجة، وتيجي يوم القيامة تبقى عارية من كل ثواب، عارية من كل خير، عارية من كل عطاء. ممكن تتاخد كده، وممكن تتاخد إنه العبرة بالخواتيم. ياما لابسين ومنقبين ومحجبين ومبيشين، وزي ما بيسموهم البدعة اللي طلعة دي، مبيشة ومنقبة ومحجبة ومختمرة، ومش عن الكلام ما هي صمم، وما عندوش علم، ما عندوش حاجة يقولها غير كده. وبعدين تيجي يوم القيامة وعملت وعملت واغتابت ونمت وهبلت وأعصت جوزها، حاجات وحشة كتير بتحصل من الست. مش لازم الكفر يعني، مش لازم الخمرة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قطة، قطة دخلتها النار، يعني لا زانت ولا سكرت ولا عربدت ولا كانت مومس ولا مش حاجة. قطة، قطة ايه قطة يعني؟ لكن دي في ملك المالك، في حماية الخالق. ايه قطة يعني؟ لكن دي في ملك المالك، في حماية الخالق. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، خدها بقى بجميع المعاني يعني. وبالتالي خلاصة الكلام بقى، مفيش أمان، مفيش أمان. بدل مفيش أمان تعمل ايه؟ شد حيلك بقى، شد حيلك. كل ده بقى بيبان فضله صلاة الليل أو فضل قيام الليل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال. نعم. عندك إيه؟ كاسية. أيوة. وبعدين؟ عارية. قدروا أنت. قدروا أنت. ايوه ده لو الكلام ده جمله واحده. ايوه كانت تبقى كده لو جمله واحده وبتتكلم عن نفس الشخص. نفكر فيها سوا انا وانت بقى عشان ما نعطلش الدرس. حدثنا ابو اليمان قال. قول الحديث تاني. انا في الشرح الاول البخاري، الشرح الاول حطيت لهم ضمه عليه، قلت لهم حطوها في الهامش في الشرح الاول. مش عندك كده؟ ها هتتضمه. قول الحديث. استيقظ ليله فقال سبحان الله ماذا انزل الليله من الفتنه، ماذا انزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك. فانصرف حين قلنا عندك. فانصرف حين قلت في الهامش ذلك رواية تانية في الهامش، ودي يمكن أوقع، لأن هو بس اللي قال، مش هو والسيدة فاطمة، هو بس اللي قال، بين هو اللي قال فقلت. فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، يعني ما ردش علي. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ماشي بقى، النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، لكن سمعه سيدنا علي وهو خارج بيضرب رجله كده، فخده كده بإيده كده، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وكان الإنسان أكثر شيء. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحديث ده فيه كلام لازم ناخد بالنا منه. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، ما ردش، ومع ذلك ما عجبوش كلام سيدنا علي، بدليل انه خبط على فخذه وقال ايه: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ما هو ما كانش فيه جدال، لكن النبي حكم عليه بانه ايه؟ بانه جدال. ايه الموضوع؟ هو دخل بالليل عليهم، لقاهم نايمين، قال لهم: ألا تصليان؟ احنا في الليل كده، ليه ما تقوموش تصلوا صلاة قيام بالليل؟ فسيدنا علي بقى قال له: والله أنفسنا بيد الله. يعني اللي منومنا مين؟ ربنا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كذلك. ها؟ فالنوم بإيده والبعث والإنقاذ بإيده، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. إذن الإنامة من الله والإيقاظ من الله. فسيدنا علي بيتكلم كلام حسب العقيدة، كلام المفروض إن هو صح. أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثنا، يعني لو ربنا عاوزنا نصحى كان صحان. الكلام صح، لكن اتقال في غير محله. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، وليس كل ما حضر أهله جاء أوانه. حفظوا دي الحكمة دي. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال جاء أهله، وليس كل ما جاء أهله حضر أوانه. كلام مش على أواهن، ومش في أي وقت تتكلم، امتى تتكلم، مع مين تتكلم، ايه اللي تتكلم بيه. مش كده برضو؟ انتوا عارفين دي بتفكرنا بايه؟ يوم الجمعة، هنا يوم الجمعة على المنبر، وقال الذين اشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. صح صح، الكلام نفسه صح، مش كده برضو؟ لو شاء ربنا لهدى الناس، خلاص، يبقى لو شاء ما أشرك أحد، ويبقى لو شاء ما كفر أحد، ولو شاء ما عصى أحد. أمر طبعا طبعا، لكن ربنا لم يقبل منهم الكلام، لم يقبلوا منهم، فرد عليهم قال: كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. شوف، لم يقبل، لأنه لما قالوا الكلام ما قالوهوش عن إيمان وعقيدة، قالوا استهزاء وسخرية وجدل، فلم يقبل منهم، في حين إن احنا بنقوله لكن مؤمنين به. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني كتير. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. كتير كتير بصيغ مختلفة بتقرر حقيقة إنه ما قدر يكون وإن ما هو كائن من الأزل في علم الله كائن في الوجود لا محالة. وإن ربنا تبارك وتعالى فرغ من الخلق وإن الصحف طويت وإن الأقلام رفعت. شيء ده عقيدة عقيدة ما فيش فيها خلاف. يعني أن أعمل فيما يستأنف أم فيما طويت عليه الصحف وخطه القلم يا رسول الله؟ قال بل فيما طويت عليه الصحف وخطه القلم. خلاص خلاص. أمال إيه؟ سيدنا علي لما بيتكلم بيتكلم بعقيدة وبإيمان. لو أراد الله لأيقظه لكنه لم يرد له ذلك لكن ما عجبش النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة دي محيرة. إمتى الواحد يقول الكلام ده وإمتى الواحد ما يقولوش؟ مش كده برضه؟ ده كلام ما يتسعلوش الإيه؟ المنبر، لكن يتسعلوا الحديث. فعشان كده لما طولتش فيها في المنبر وقلت هيجي الحديث يبقى ان شاء الله نطول فيها ونشرح لك لما هو كلام صح. طبعا جت في سوره الانعام سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. شفتوا قال ايه هنا؟ كذب بقى. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني انتوا قايلين الكلام ده عن علم ولا قايلينه عن ايه؟ شوف الرد. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. يبقى حين قالوا ذلك لم يقولوه عن علم او ايمان او عقيده، قالوه ايه؟ ظن وخرص في الكلام وقله ادب وكلام استهزاء وسخريه واسقاط زي ما بيقولوها بتوع الفلسفة. الواحد لما يعمل غلط يقوم يعمل ايه؟ يحمل الغلط على غيره، يسقطه على الغير. يقول لك اصل ابويا، اصل امي، اصله لما عمل، اصل الشيطان شاطر، اصل يعمل عملية اسقاط. فكأنهم يسقطون اخطاءهم على الله. وانت لما انت مش عاوزنا نشرك سايبنا ليه؟ ما هدتناش ليه؟ شوف واخد بالك؟ كأن الله هو السبب في إشراكهم وتحريمهم، ولو لم يرد ذلك لمنعهم عن ذلك. إذن هم لما قالوها قالوها سوء أدب مع الله، مش قالوها عن إيمان واعتقاد. ولذلك كان الرد هل عندكم من علم ها ولا إيه؟ مفيش طبعا كلام. طبعا نرجع تاني ونقول طيب نقولها ولا ما نقولهاش؟ نقولها ولا ما نقولهاش؟ احنا عندنا رأيين. رأي بيقول نقولها بعد الموت، بعد ما نموت نقول عشان خلاص خرجنا من دار التكليف. إذ إن قول هذه المقولة في دار التكليف إسقاط للتكليف على طول. ما انت بتقول لو ربنا عاوز ان انا اصلي كنت صليت، معنى كده ايه؟ ما بقاش في تكليف، بقى في جبر. بقى هو عاوز يصلي خليه يصلي، ده مش عاوز يصلي ما خليهش يصلي. يبقى انت اكنك تسقط عن نفسك التكليف. فقالوا لا يصح ان تقال الكلمه في دار التكليف ابدا، وانما تقال بعد الخروج من دار التكليف. انتوا معايا ولا انا بتكلم اكمل يعني في السكه؟ طيب ايه الدليل على انها تقال بعد التكليف، بعد دار التكليف ما تقالش في دار التكليف؟ قال لك لان انت لو قلتها في دار التكليف معناها انك تسقط عن نفسك التكليف، بقى انت مش مكلف بقى، يبقى ما فيش في ايدك حاجه. يعني ما فيش اختيار وما فيش في ايدك حاجه، خلاص اعمل زي ما انت عاوز بقى. زي ما قلت عن المنبر، لو راح واحد على مسك واد وجاب السكينه، ابوه بيقول له انت هتعمل ايه في ابني؟ قال له هقتله. تقتله ازاي؟ قال له والله ربنا لو ربنا مش عاوزني اقتله مش هيخليني اقتله. يقبل منه الكلام ده؟ مش قلت على المنبر دي يقبل منه الكلام؟ طب انت عايز ربنا يقبل منك هذا ازاي؟ اشمعنى انت ما ترضاهوش لنفسك؟ ف فالدليل على أنها لا تقال في دار التكليف وتقال بعد الموت أنها في دار التكليف إذا قيلت تعني إسقاط التكليف. الدليل الآخر هو قول آدم لموسى، والذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن آدم كان على حق، وأنه كانت له الحجة، وأنه غلب موسى بالحجة حين التقى موسى بآدم. فقال موسى: يا آدم، أنت آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، أسكنك جنته، علمك الأسماء كلها، فعلت فعلتك التي فعلت فجنيت على ذرياتك. عاوز أقول له حبكت يعني، مفيش خلاص الشجرة بعد كل ده تاكل من الشجرة والجنة والدنيا دي كلها. سيدنا آدم رد عليه قال له: أنت موسى، كلمك الله تكليما وأنزل عليك التوراة مكتوبة، هل تعلم متى كتبت؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: قبل أن تخلق يا آدم بأربعين، قبل أن تخلق بأربعين، أربعين سنة، أربعين قرن، الله أعلم بقى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. فقال آدم لموسى: هل قرأتها؟ قال: نعم. قال: أوجدت فيها قول الله وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فكيف تؤاخذني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. الحديث الشهير يعني غلبه بالحج. إمتى آدم قال كده؟ إمتى؟ بعد الموت، بعد ما مات. وموسى مات وبيتكلموا فين؟ بيتكلموا في البرزخ. لكن لما كان آدم عايش وربنا قال له كلت ليه، ما قالوش ما انت لو عايزني ما كنتش ما كنتش كلت. ما قالوش لما قال له اهبط منها، ما قالوش الله طب ما انت كاتبها قبل ما تخلقني، طب ما انا نازل نازل، كلت ما كلتش هنزل. الله ما انا نازل نازل صحيح، ما هو لما كلش كان عايز ولا ما نزلش؟ كان لازم ينزل. الله اما احنا اما نيجي احنا منين؟ اما نقعد القعده دي ازاي؟ ولازم نقعد القعده دي، عشان نقعد القعده دي لازم ادم ايه؟ يبقى لو كل ولا ما كلش، كان نازل ولا مش نازل؟ نازل نازل، ما اكلت ما اكلتش نازل نازل. ولذلك العلماء بيقولوا ان اهبط ادم ما كانش عقوبه، لان هو نازل نازل ما كانش عقوبه، هو كل. لما ربنا عاتبه استغفر والهمه يستغفر ازاي، فغفر له بس. يعني ما تعلقش ما بين اكله وما بين قال اهبطوا منها. قال اهبطوا دي مقدره ومقرره، ملهاش علاقه بالذنب، لأنه لو كان الهبوط عقوبة ما كانش يبقى المغفرة حاصلة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا خلاص بالتعين. يبقى إذن الإهباط لم يكن عقوبة على الذنب، لأن إذا غفر الله الذنب لا يعاقب عليه. فاهمين الكلام ولا مش فاهمين الكلام؟ طيب، يبقى معنى كده أن سيدنا آدم لما قال إمتى؟ بعد ما خرج من دار التكليف. عشان كده قالوا امتى نقول الكلام؟ بعد ما نخرج من دار التكليف ونبقى في البرزخ نبقى نتكلم سوا، وتبقى تقعد بقى تخش معايا في الكلام وتقول حارية ليه يا عم الشيخ، واخد ودي معاك فيك ونحكي، نقول بقى زي ما نقول ساعتها. لكن هنا لا لا صح. ادي رأي حفظته، حفظت الرأي ده، تاخد الرأي التاني بقى. الرأي التاني بيقول ايه؟ بيقول ايه اللي تخرج من دار التكليف وتخش ايه ليه؟ عشان ايه؟ ده حق، ده واقع، ده عقيدة. حين تقال في الدنيا لابد ان تقال، لازم تقولها وانت في الدنيا. ايوه سيدي، ما انا معتقدها اقر بها قلب في قلبي، لكن ما انطقش بها. لا لا، وتنطق بها تقولها في دار التكليف برضو، بس امتى؟ امتى برضو يعني اقولها في دار التكليف؟ ايوه تقولها في دار التكليف. امتى؟ بعد ما تعمل الذنب وتستغفر وتندم عليه تبقى تقولها. لكن قبل ارتكاب المعصية لا تقال. ليه؟ لأن قبل ارتكاب المعصية ما انت رايح بقى تقابل البت وتعمل غلط، انت لسه ما عملتش حاجة، تقول ايه ما هو لو ربنا مش عاوزني ما كانش وداني، كنت رقدت، كان حد جالي، كان بتاع مش عارف، يبقى هنا اسقاط تكليف. انما لو انت عملت غلطة ووقعت في الغلطة، وبعد ما وقعت في الغلطة تبت وندمت وأسفت وعزمت على عدم العودة، ثم قلت قدر الله ما شاء فعل، ها، وقلت انه شيء مكتوب وان ما كانش ممكن ان اتخلص من حاجة زي كده دي مكتوبة عليا، قلتها ايه؟ تسليما لله بعد ندمك وتوبتك على ذنبك، يبقى لا بأس، لكن قبل ذلك لا صح. ادي حالة واضحة ولا لسه؟ واضح. الحالة التانية اللي ممكن تقولها في دار التكليف انك بتقولها وانت مؤمن بها، معتقدها، لكن كحكم عام على ما يجري في هذا الوجود، وليس كحكم خاص على افعال انت تحاول ان تتبرأ من مسؤوليتك عنها، او محاولا اسقاط الاختيار او اسقاط التكليف او استهزاء. انما اذا قيلت ايمانا واعتقادا كحكم عام انه لا يقع في ملكه الا ما يريد، وانه الفعال لما يريد، وانه لو شاء ما اشرك احد، ولو شاء لجعل الناس امه واحده، انت بتقرا الكلام ده في القران وبتقوله، لكن المفروض لما تقوله تقوله ايه؟ ايمانا واعتقادا وكحكم عام، وليس لغرض اسقاط تكليف او الاخر. وضحت؟ في حد عنده سؤال في وضح الكلام؟ نرجع تاني نقول ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم زعل من سيدنا علي؟ ما هو ده دليل بقى على الرأي التاني. قال لك زعل منه لأنه قالها غير نادم. لما قال له أنتوا ما بتصلوش ليه؟ كان قال له حاضر إن شاء الله هنصلي، أستغفر الله، إحنا غلطانين إن إحنا ما قمناش، وندم. وبعدين قال والله ولو كان ربنا شاء أيقظنا كان أيقظنا، إن شاء الله يشاء وربنا ينقذنا دايما. يمكن كانت بقت مبلوعة، إنما ده بيشيل عن نفسه إيه؟ مسؤولية. معنى كده إنك تحط دماغك في السرير بقى وتنام، تقول والله لو ربنا عاوز يصحيني الفجر أصلي هيصحيني، مش عاوز خلاص أنام. تنام بقى لحد ما الشمس تضربك في قفاك وتصحى وتقول والله ما صليتش الفجر ليه؟ يقول لك والله ربنا ما صحانيش. صحكش انت؟ عاوز ربنا يصحيك يقومك بقى ويوضيك؟ الكلام ده في الاخره، وسقاهم ربهم في الاخره. ف هنا كان الكلام مش في محله او مش في وقته. انت بتعاتب على فعل، تقر بالخطأ وبس وخلاص. كونك تعتقد بقى انه ربنا لو شاء، طب ما هو دي ده انت لو خدتها بشيء من التعمق شويه، القائل بيودي نفسه في داهيه. ليه؟ لانه لما تقول كده معناها انه هو لا يستحق الخير. ما واحد بتقول له انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك لو ربنا عاوزنا نصلي كان خلانا نصلي. اه صحيح. الله ده مش عاوزك تصلي بقى، يبقى لازم غضبان عليك البعيد، يبقى لازم انت ما تستاهلش، يبقى لازم انت عاوز ضرب الجزمة البعيد. يقول له كده على طول. ما بيقول لك ربنا لو عاوزني اصلي كنت صليت. طب تفتكر مش عاوزك تصلي ليه؟ لو حبينا نكمل معاك جدل، تفتكر مش عاوزك تصلي ليه؟ يقول ايه؟ يقول ايه بقى؟ ما يعرفش يرد. ما زي ما هو انت لما الجدل ممكن الانسان يجادل، لكن بالحسنى عشان ينبه اللي قدامه ويفهمه، زي سيدنا ابراهيم ما قال له فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فلما تقول للواحد انت ما عملتش كده ليه؟ يرد عليك بهذا الجدل، يقول لك لو ربنا عاوز كان. رد عليه طب ترى تفتكر ليه ما كان مش عاوزك تعمل كده؟ شوف هقول ايه، شوف هقول ايه. اما ردش خلاص لازمته الحجه، يبقى انت البعيد لا تستحق الخير. علم الله ازلا انك لا تستحق مش كده؟ فانتبهوا للكلام ده ويهدينا الله وإياكم. نستكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها وإني لأسبحها، وعندك في رواية وإني لأستحبها في الهامش. إيه الحكاية بقى دي؟ السيدة عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأتي بالعمل بالطاعة، يعني بالنوافل بالتطوع، لكن ما يعملش ليه؟ لأنه خايف الناس تقلده، والناس لما تقلده هيبقى صعب عليهم، وبعدين إذا قلدوه وأخذوا بالصعب واستمروا على كده قد يفرض ذاك العمل عليهم. موضوع ده هيبان قوي في حكاية صلاة القيام لما يجي في الحديث نتكلم فيه بشيء من التفصيل، إنما هنتكلم في الجزء الثاني من الحديث اللي هو وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى. سبحة الضحى اللي هي الصلاة، التسبيح يطلق على الصلاة باعتبار تعبير الجزء عن الكل، ان الصلاة فيها ايه؟ تسبيح، زي ما تعبر عن الصلاة بالركعة او بالسجدة. طيب لما سيدة عائشة بتنفي ان النبي صلى الله عليه وسلم بتنفي عنه انه كان بيصلي صلاة الضحى، لكن ثبت انه صلاها في يوم فتح مكة، وبالتالي فبيقولوا انه المثبت مقدم على النافي، والكلام ده قلناه في اول علم الحديث، المثبت مقدم على النافي، يعني اذا اثبت صحابي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاه اخر اخذنا بقول المثبت، وقلنا أن النافي نفى الرؤية لم يرى، لا ده كاذب ولا ده كاذب. فالنفي السيدة عائشة هنا بيقولوا أنها نفت لأنها لم ترى، فده نفي للرؤية. وإن كان في حديث بعد كده للسيدة عائشة بتقول فيه أنه لما كان يجي من السفر كان بيصلي في الضحى، كان بيصلي، فهي بتتكلم عن أغلب أحواله أو بتتكلم عن وقت ما هي كانت تعرف، ما شافتوش بيصليها، لكن ثبت انه صلى 8 ركعات، وشفناها في البخاري هنا يوم فتح مكة يوم ما دخلت عليه ام هاني. صلاة الضحى بعض الناس قالت انها واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس قالت سنة، وبعض الناس قالت ما حصلش، وبعض الناس قالت حصل، لكن هو اللي ثابت فعلا انه صلىها يوم الفتح، وثابت من حديث سيدة عائشة نفسها التي نفت انه كان يصلي لما يجي من السفر. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن سبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. طبعا الثالثة أو الرابعة ده شك من الراوي اللي بيروي. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. الحديث ده بقى خلى الناس العلماء يتكلموا فيه كتير قوي. انتوا فاكرين ليلة الإسراء والمعراج لما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة ونزل وقابله سيدنا موسى قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، عارفين القصة، إلى أن وصل إلى 5 صلوات والحديث فيه إن ربنا سبحانه وتعالى قال له هن 50 وهن 50، أي 50 في الأداء و50 في الثواب، ما يبدل القول لدي. طيب إذن انتهت الفريضة على إنها 5 صلوات وما يبدل القول لدي، يبقى يستحيل إن الصلاة دي تزيد. ليه النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان بقى ده بعدها بسنين بقى، الإسراء والمعراج كان في مكة، الكلام ده في المدينة المنورة بقى في صلاة القيام، طب ليه بيقول خشيت أن تفرض؟ تفرض إزاي؟ وهل الفرائض تزيد؟ فخرجوا لها تخرجات العلماء معقولة ومنطقية، قالوا خشيت أن تفرض بمعناها تفرض فرض كفاية مش فرض عين، تبقى زي صلاة الجنازة كده، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، وإذا لم يقم بها أحد آثم الكل، فممكن تبقى فرض كفاية ويبقى ما حصلش زيادة في الفرض بتاع الصلاة. أدي واحدة. ناس تاني قالوا لا، خشيت أن تفرض جماعة بالمسجد، بمعنى أنك تصليها في بيتك ما شئت إن شئت وقت ما تشاء، فإن صليتها في المسجد فلا تصح إلا جماعة، وبرضه ما حصلش زيادة في الفريض. وناس تاني تالتة قالوا خشيت أن تفرض أي تفرض في رمضان، يبقى صلاة القيام كلها سنة في طول العام، أما في رمضان تصبح صلاة القيام إيه؟ فرض، فرض وتبقى بره الفرائض. دي الآراء اللي قالوها العلماء، والحديث هنا بيبين اللي يعني بيبان منه هو ده اللي كانت تقصده السيدة عائشة حين قالت إن كان رسول الله، وإن زي اللي سأل المرة اللي فاتت وقال إن ضمير الشأن، اسمها ضمير الشأن، اسمها ضمير الشأن، اللي كان بيسأل المرة اللي فاتت عن سؤال إن مش عارف ها حاجة كده بيسأل عنه، فإن يسموها كده يقولوا اللي وراها يبقى مرفوع مع أنها بتنصب المبتدأ، يقول لا يبقى اللي وراها مرفوع، فإذا لقيت إن وراها مرفوع تقول الله إزاي دي بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، تعرف إن إن دي يقول لك المرفوع ده خبرها واسمها ضمير الشأن، يعني إن الشأن كذا، إن الشأن الشأن منصوبة هي كذا، ودي تلاقوها في القرآن في موضع واحد بس، متهيألي لحصل فيه إشكال. إن هذان لساحران، شرطة، إن هذان هي ما فيهاش قراءات، لكن هي فكرة الخلاف، هذان لساحران، هذان مرفوعان، فقالوا إن هنا اسمها ضمير أمشي فيه، احنا بنحاول نخوض كده فيها وخلاص يمكن نتعلم حاجة. هنا بقى إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع يترك، لا يدع العمل يتركه، وهو بيحب أنه يؤديه خشية أن يفرض، قصدها على إيه بقى؟ على ده. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. حتى ترم قدماه اتورمت، وترم التيه بيقولوا بدل الواو، ورم قدماه، فحطوا التيه بدل الواو، والحروف ساعات تحل محل بعضها زي والله تالله. حتى ترم قدماه يعني ورمت القدمين، ورمت. وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تفطر قدماه. تفطر تشقق، التفطر التشقق، والفطور الشقوق. خد بالك، انا قلت لكم مره قبل كده وبقول تاني، اعضاء الانسان جوارحه، اعضاء جسمه اللي فيها في الجسم اتنين تؤنس، واللي فيها واحد تذكر، يبقى الانف مذكر، الفم مذكر، الاذن ايه؟ مؤنث، الايد ايه؟ مؤنث، الرجل ايه؟ الكليه ايه؟ مؤنث، القلب مذكر. خدت بالك؟ عموما كده الجوارح الظاهره في جسم الانسان، العين تبقى مؤنثه، فكل ما كان منه اثنين في الجسم يؤنث، وكان واحد ايه؟ يذكر. تقول ترمى قدما، قدما اثنين، يبقى الواحده فيهم ايه؟ بتؤنس. نعم. انفطرت انشقت. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه. ليقوم ليصلي؟ أيوة. وفي الهامش يصلي أو ليصلي. أيوة، من غير القلب. نعم. حتى ترم قدماه أو ساقاه. شك من الراوي، قدماه أو ساقاه. فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فيقال له، يقال له إيه؟ ليه بتقوم كده لحد ما تتعب ورجلك تتشقق أو رجلك تتورب؟ فيرد يقول أفلا أكون عبدا شكورا، ما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليه بتقوم الأيام ده كله؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. من هنا خد العلماء أنها لم تكن فرضا في حقه، بدليل أنه إيه؟ الشكر هنا بيصليها الصلاة يشكر بها ربه على غفرانه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. باب من نام عند السحر. عند السحر أو السحور في الهامش. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. سلام. الغريب في الأمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، أمي، ومع ذلك لما حسب قيام الليل هنا لا يحسب إلا بوحي، لأن ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، لو جمعت التلاتة دول يطلع واحد صحيح، وعشان تجمع التلاتة دول لازم تبقى متعلم الحساب والرياضة وتبقى واخد على الأقل ابتدائي، لازم، لأن عشان تجمع دي نص واحد على اثنين وتلت واحد على ثلاثة وسدس واحد على ستة، المقام هنا مختلف، اثنين وثلاثة وستة، توحد المقام بعد تجمع واحد على اثنين تساوي ثلاثة على ستة، واحد على ثلاثة تساوي اثنين على ستة، واحد على ستة، المقام واحد اهو. أولا بقى ثلاثة على ستة اللي هي النص، زائد اثنين على ستة اللي هي التلت، يبقى خمسة على ستة، زائد واحد على ستة يبقى كام؟ ستة على ستة يبقى واحد صحيح. شوف، مذهل مذهل. شوف ازاي ربنا بيعلمه بالوحي. اهو ده واحد صحيح. ما هو الليل هتقسم الليل ازاي لما اقول ينام نصه وبعدين يقوم تلته وبعدين ينام سدسه؟ يعني ايه تقسمها ازاي؟ شوف. هو كده تبقى واحد صحيح. لو نام النص وقام الثلث ثم نام الثلث يبقى هو ده الليل، واحد صحيح. يبقى لو قلنا الليل 12 ساعة نصه 6 ساعات صح، وتلته 4 ساعات، وسدسه ساعتين، يبقى هينام 6 ساعات وبعدين يقوم يصلي 4 ساعات وبعدين ينام ساعتين، خلص الليل. ياما ياما حاجات الانسان بيذهل يذهل لما يشوفها يعني. ده وحي، ده وحي، لان هو لا بيقرا ولا بايه ولا بيكتب. الحساب بقى اللي ربنا علمه لنا حساب المواريث رخ مذهل. لما تحسب مواريث بقى ده ربع وده ثمن وده ثلث وده سدس، لما تيجي تجمعها تلاقيها واحد صحيح. لا يمكن يجيبها النبي صلى الله عليه وسلم ابدا من عنده، يستحيل، ما عرفش يقرا ويكتب. ده جذر تربيعي، ده شغلانه عاوزه رياضه، عاوزه حساب. حساب تتقال ازاي دي؟ عايز حساب يعني، لازم يحسبها حاسب، حاسب مش قاري وكاتب. ان ممكن واحد يعرف يقرا ويكتب لكن ما يعرفش ايه يحسب. هو قال عن نفسه نحن امه اميه لا نكتب ولا ايه ولا نحسب، مش نكتب بس ولا نحسب كمان يعني، لان ممكن يقرا ويكتب لكن ايه ما نعرفش يحسب. فشفتوا، شوف الحساب في المواريث مذهل. لما يقول لك بقى لابويه السدس، فان كان له اخوه ان كان له ولد تحسبها تجمعها تتقسم ما يفضلش منها حاجه. حاجه شيء غريب يعني، فرائض سموها الفرائض. فهنا شفتوا ازاي احبوا الصلاه إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم. أما الصلاة فكانت كده. كلمة أحب بقى هنا عملوا فيها حدوتة. أحب دي أفعل تفضيل، فقالوا أفعل التفضيل لا يستخدم إلا للفاعل، ما عرفش ليه. أنت تقول عن نفسك ما تقولش عن غيرك، قالوا كده أحب أفعل تفضيل. أما تقول إيه فلان فلان، مش يعني تقوله عن نفسك، قصدي تقوله على الفعل يعني، فلان افضل من فلان، ده فاضل وده افضل. فلما تيجي تتكلم عن حاجه تخص مشاعرك يبقى تتكلم عن نفسك مش عن غيرك. فهو بيتكلم احب الصلاه الى الله. احب الصلاه اليه يعني ايه؟ وهو لا يصلي، هو الله لا يصلي. فلما يقول احب الصلاه الى الله يبقى ده أفعل تفضيل؟ قالوا لا، قالوا مش على بابه. وكلمة أحب هنا يبقى المقصود بها محبوب، محبوب مش أحب، لأن هو غير فاعل، مش هو اللي بيصلي. إنما تقول أحب الصلاة إلى فلان، اللي هو بيصلي بقى، بيصلي دي ويصلي دي ويصلي دي، أحب الصلوات إليه إيه؟ صلاة كذا، ها؟ نعم. وايه قالوا؟ لا، قالوا لا ما تجيش تفضيل. قالوا يبقى محبوب، محبوب مش احب، محبوب، لان الله غير فاعل هنا. انا بقول لك اللي قالوه، اللي قالوه الناس، مش اللي انا بقوله، اللي قالوه. انت عارف النحو ده يقول وده يقول وده يقول وده يقول، اراء مختلفه يعني كتير يغيق على غير بابه. لا، هم عاوزين يقولوا ايه؟ انه هنا كلمة احب، احب الصلاة لما تنقال باعتبارها مشاعر لفاعل، فتقول احب الطعام الي اللي انت بتاكله. طب هتقول عن فلان احب الطعام الى حسن، لان حسن يأكل الطعام، فاحب الطعام اليه ايه؟ ده السؤال يعني، في كلمة الحب، في كلمة أحب. فقالوا إذن المعنى محبوب مش أحب، محبوب. وفي حالة ما إذا قلنا محبوب يبقى في الحالة دي أنه يريد إثابة الفعل، لأن حب الله تبارك وتعالى هو إرادة الثواب. جايبينها من الناحية دي، إرادة الثواب. والله أعلم، لكن هو كلام احنا بنقراه بنقوله. نعم. حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. أهو ده أحب العمل إلى النبي بقى، الدائم يعني خير الأعمال ما دام وإن قل. الدائم هذه أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الدائم إنك تداوم عليه. إن شاء الله تصلي ركعة بالليل ركعتين بس تداوم عليها، غير لما تيجي الليلة تصلي 20 ركعة وتفضل على كده أسبوع وبعدين إيه تبطل. قالوا لي قالوا إنه الدائم بيخلي الإنسان على الطاعة وإن قل، لكن إذا كثر العمل قد يمل الإنسان أو يمتنع تبقى مش حلو. للحديث اللي جاي لن يمل. نعم. قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ صياح الديك، يسمى الصارخ لأن صوته عالي. وقالوا إن الديك أول ما يصيح بالليل بعد انتصاف الليل، أول صياح الديك بعد انتصاف الليل، هم يقولون ذلك برضو. وبالتالي يبقى كده بينام إيه نص الليل، بيعمل زي سيدنا داود يعني، وبعدين يقوم الثلث وبعدين ينام السدس. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. ما ألفاه السحر عندي، ألفاه صادفة السحر وقت السحر عندي في ليلتي إلا نائما، يبقى كان بيقوم قبل كده ولا بعد كده؟ تعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تسحر فلم ينم يعني حتى صلى بقى الصبح. يبقى معناها بقى إنه كان بينام نصف الليل وبعدين بيقوم يصلي التلت وبعدين بينام، وبالتالي السحر اللي هو قبل وقت الفجر على طول مباشرة ببنايم اللي هو السدس، اللي هو السدس. يعلم الله. نعم. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. ما فيش مانع يعني، مش لازم بعد السحور تنام، ممكن تبقى صح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم. يبقى كأن السحور كان متأخر أوي قبل الفجر مباشرة. نعم. باب طول القيام في صلاة الليل. نقف على كده بقى.